بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث الخطير مع قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك بالله سبحانه شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وهو الرياء. يحذرنا الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ما يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر العبد أن يشرك بالله سبحانه، أن يوجه العمل الذي لا ينبغي إلا أن يكون لله، فيطلب به ألوه الناس وإقبال الناس إليه، لا يطلب به وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يذكره الإمام القرطبي في باب تحذير أهل العلم أو القرآن والعلم من الرياء وغيره. يحذر الأهل العلم وأهل القرآن من أن يكون هذا التعلم ابتغاء الدنيا ليس ابتغاء الدين. وذكر لنا ثلاثة: أول من تسعر بهم النار، سمعنا الحديث، رجل استشهد، رجل حفظ القرآن، رجل أنفق. الثلاثة صورهم أنهم يفعلون هذا لله، فلما جيء بهم يوم القيامة الثلاثة قالوا: فعلنا هذا لله سبحانه. كل إنسان يعرف الله عز وجل نعمه يوم القيامة، يؤتى به، تأتي الملائكة تسوق هذا الإنسان حتى تقف به على الله سبحانه تبارك وتعالى، فيعرفه الله عز وجل النعم: أعطيتك وأعطيتك وعلمتك، ما عملت في هذه النعم؟ الأول قال: إنه قاتل في سبيل الله حتى استشهد، والجواب: كذبت، أنت قاتلت حتى يقال جريء فقد قيل. خلاص، عملت العمل، بذل النفس التي لا تبذل إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى، فابتغى بذلك أن يقال جريء. طيب، وإن كسبه الإنسان الذي يرائي لو أنه تأمل في فعله الذي فعله، يفعل أفعالا عظيمة، من الذي يرجو بأفعاله هذه؟ يرجو الناس، وما الذي سيعطيه الناس؟ لن يعطوه شيئا. وإن أثنوا عليه ظاهرة لعلهم يقولون في أنفسهم: هذا مرائي، هذا كذا وهذا كذا. فالذي يتقرب بالعمل فليتقرب بالعمل الصالح إلى الله عز وجل، والذي يثيب ويجزي عليه في الدنيا يكسو العبد نورا من عنده سبحانه، يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل هم، يجعل له فرجا، وفي الآخرة ينجيه من كربات القيامة ويعطيه الثواب ويرفع درجاته. هذا إذا أخلص لله عز وجل. هذا واحد. الآخر الذي عرفه الله عز وجل نعمه فقال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. تعلمت العلم، تعلم، والعلم لا يكون إلا لله سبحانه، فهذا تعلم وظاهره أنه لله، ولكن الله يطلع على ما يخبئه الإنسان في قلبه، يطلع الله عز وجل، فإذا أتى به يوم القيامة فضحه. تعلمت العلم عشان يقال عالم، خلاص قيل خدت ثوابك في الدنيا، إن طلبت شيئا فأخذته. فلذلك يقول له إن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. حفظت القرآن ليه؟ حفظت القرآن، حفظت ابتغاء ومرضات الله، ما كنتش سمعت للناس، ما كنتش أظهرت نفسك للناس، عايز سمعة وعايز رياء، خلاص أخذت اللي أنت عايزه، تقال عنك حافظ، تقال لك عنك أفضل الناس، أعلى الناس سندا، أنت كذا أنت كذا، طلبت هذا خلاص أخذته في الدنيا. أما عند الله لا، لا ينفع هذا الشيء، لا ينفع عند الله عز وجل إلا الإخلاص لله سبحانه. أخلصت لله، طلبت بعملك وجه الله سبحانه، ليس الرياء وليس السمعة. فكان هذا مثل صاحبه، من أول من تسعر به النار والعياذ بالله. والثالث الذي أنفق نفقات كثيرة، أنفق وأنفق، فلما جاء يوم القيامة وعرفه الله عز وجل نعمه، قال إنه أنفق في سبيل الله سبحانه، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. والجواب كصاحبيه، يقال له كذبت، لكنك فعلت ليقال هو جواد فقط قيل. طالما أن العبد بيفعل أشياء يبتغي التسميع في الدنيا، أن يقال عنه فلان ده حافظ القرآن، فلان ده كذا، فلان كذا، طلب الدنيا لم يطلب وجه الله عز وجل، خلاص يبقى كأنه لم يفعل شيئا، أخذت ثوابك في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة ليس له عند الله عز وجل شيء. سبحان الله، كم تعب هذا الإنسان على ما حفظ كتاب الله سبحانه، قد إيه تعب، قعد قد إيه من الأيام والشهور والسنين يحفظ في كتاب الله، وفي النهاية طلب به الدنيا، طلب به الدنيا حتى يقول هذا حافظ، هذا أحسن الناس حفظا، هذا أقوى الناس مش عارف ذاكرة، هذا كذا هذا كذا، طلب في الدنيا أن يقال عنه. طيب خدت اللي أنت عايزه وقيل عنك هذا الشيء، يوم القيامة ما حالك، ما عملك؟ لذلك ليحذر الإنسان المؤمن الذي يريد الجنة، احذر من الرياء، احذر من الرياء، احذر من ان كل ما انت هتحفظ شوية عايز تقول انا حفظت كذا، انا وصلت لكذا، ويبقى في دماغك ان انا حبقى المسابق لفلان واحسن من فلان واعلى من فلان. اذا قيل لك هذا في الدنيا ضاعت منك الاخر. تعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار، زي ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينصح كميل ابن زياد. أيضا جاء في السنن عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. أي علم من العلوم اللي يبتغى بها وجه الله، تعلمها مش لله، تعلمها حتى يقال عالم وحتى يشهر بين الناس، قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، لم يجد عرف رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة توجد من مسيرة كذا وكذا، مئات السنين توجد ريح الجنة على بعد مئات السنين من الجنة، رائحة الجنة، هذا لا يجد عرف الجنة. الذي لا يجد عرف الجنة هل يتخيل أنه يبقى قريب من الجنة؟ يكون في النار والعياذ بالله. لذلك يحذر المؤمن أن يطلب العلم لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك العلماء يحذرون طالب العلم وحامل القرآن من أن يطلب الدنيا بهذا العلم وينسى الجنة وينسى فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ينصح أصحابه، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة، يعني اتخذ البدع سنة مبتدعة، يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة. ابن مسعود كيف أنتم لما يكون زمان مثل هذا الزمان، إن فتن في الناس يغبو فيها الصغير وما يشوفش إلا البدع بس، ينمو على البدع، فلما يكبر ويتتغير البدع ولا حد ينكر كل هذه بدعة يقول لك حد غير لنا الدين، طول عمرنا وجدنا أباءنا على ذلك. زي ما كثير من الناس شبوا ونشأوا وجدوا أهليهم في الموالد وعند سيدي فلان وعند سيدي فلان وينزلون لغير الله، فإذا قلت هذا حرام ولا حد غير لنا الدين، احنا طول عمرنا على هذا الشيء، احنا عددنا 6 مليون، احنا أخذنا كذا إحنا كذا، وهو يجهل دين الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا غير منها شيء قيل غيرت السنة. قيل لعبد الله بن مسعود متى ذلك يا أبا عبد الرحمن، إمتى يكون هذا الشيء؟ قال إذا كثر قراؤكم، إذا كثر قراؤكم، القراء يعني الحفاظ للقرآن، الحفاظ إذا كثر. وهل يعقل هذا إن لما يكثر حفاظ القرآن تكثر البدع؟ يقول لك وقل فقهاؤكم، قل فقهاؤكم، ما هو القرآن لابد معهم الفقه حتى يعرف الأحكام الشرعية، وإلا يتأول بحسب مزاجه فيما يريد، يقوم ينزع بالآية في الشيء الذي يتوهمه ويظنه، يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهله. فقال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، قلت الأمانة وكثر أصحاب المناصب، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. إذا كان الناس يتعلمون لنصر مذاهبهم، يتعلمون لنصر أمرائهم وحكامهم، لا يتعلمون الدين للدين، وهنا تضيع السنة ويضيع القرآن، ويبقى يتعلم الإنسان البدعة. فإذا حد قال على البدعة هذه بدعة، لك بتغير الدين، غير الدين. ينبغي على حافظ القرآن أن يتعاهد القرآن، يعني ذاكر القرآن. والقرآن كما وصفه الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز، عجيب عجيب القرآن. يمكن تحفظ أبيات شعر تفضل فكرها عمرك كله، أما تحفظ أبيات شعر، أما تحفظ القرآن يقول لك هتقرب هقرب، هتبعد في داهية. القرآن عزيز عزيز سبحان الله، إنه لكتاب عزيز. يمكن تجد نفسك وانت بتقرأ آيات أو الآيات ماشية معك مسلسلة، وأحيانا تنشغل بشيء تضيع منك الآية، وردها لك طفل صغير يرد عليك بشيء صغير. القرآن عزيز، تقبل على القرآن يقبل عليك، تبتعد عن القرآن ولا يأتي بجوارك. فانظر لهذا الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. صاحب القرآن يعني حافظ القرآن كمثل صاحب الإبل اللي رابطها بحبال، حبل رابط كل جمل بتاعه بحبل، إن عاهد عليها أمسكها. إذا تعاهد الإبل بتاعته يشوفها كلها مربوطة ولا لا، يبقى هذا ممسك له. كذلك آيات كتاب الله عز وجل، وإن أطلقها إذا سبها ما شافش الإبل بتاعته فين، تفلت الإبل، تتفلت. القرآن يتفلت من صدر صاحبه إن لم يحافظ عليه، إن لم يواظب على تلاوته، إن لم يراجع دائما، يراجع في القرآن، يحفظ القرآن ويثبته الله عز وجل في صدره. يترك القرآن ويغفل عنه يلاقي نفسه يسرح كثيرا وينسى القرآن، نسأل الله العفو والعافية. يقول العلماء إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وينبغي له أن يكون لله حامدا، يعني اللي يحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن، مش حافظ القرآن كله، حفظ نصف القرآن ربع القرآن بحسب ما يسره الله عز وجل له، نعمة عظيمة في قلب هذا الإنسان، فليحمد الله عز وجل عليها. ويمكن ربنا يعينك على أن تحفظ آيات وصور غيرك ما يعرفش يحفظها. ويمكن سمعنا الحديث الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني لا أقدر أن أخذ شيئا من القرآن، مش عارف أقول حاجة من القرآن، ولا حتى الفتحة، ولا حتى الفتحة عارف يحفظها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في صلاتي، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. سبحان الله سبحان الله ما هي أدي الآيات، ما يقول سبحان، يعرف يقول سبحان الله ما عرفش يحفظ القرآن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما تجد ربنا يفتح عليك أنك تعرف تحفظ آية احمد ربك على ذلك، غيرك يمكن ما يعرفش يتعنى فيها وما يعرفش يحفظها. أيضا يقول العلماء ينبغي لحافظ القرآن أن يكون عالما بأهل زمانه، متحفظا من سلطانه، ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته، مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض الدنيا، مجاهدا لنفسه، يعني استعمال القرآن في تأديب النفس وإصلاحها. قبل ما تطلب من غيرك اطلب من نفسك أنت، هذب نفسك ونقها من العيوب، يجعلك الله عز وجل فوق كثيرين من خلقه. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. ينبغي لقارئ القرآن، قراء القرآن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء، العلماء هم قراء القرآن، حفاظ القرآن، حافظوا القرآن ودرسوا معانيه وهم أهل اللغة العربية رضى الله تبارك وتعالى عليهم، فلذلك كانوا أفقه الناس وأعلم الناس، يحفظون القرآن فيفقهون وينزعون بالآية في المعنى الصحيح لها. فيقول ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. يعني إيه فضلك على غيرك إذا كان زيك زي غيرك، هم ما بيقومش الليل مش حافظين حاجة وأنت حافظ وما بتقومش، استوى الجميع. يقول: وبنهاره إذ الناس يضحكون، بنهاره أو إذ الناس يخوضون، الليل الناس نائمون وقارئ القرآن يقوم من الليل ولو ساعة ولو نصف ساعة ولو أقل، المهم يكون له ورد يقوم بالليل. يعرف بنهاره الناس في لغط والناس في لعب، وصاحب القرآن يمسك لسانه، يعرف أن الله عز وجل يجازيه على ما يقول، لذلك إذا نطق لا ينطق إلا بخير، مش عايز يؤذي لسانه الذي ينطق بالقرآن فينطق به بكلام فارغ يضيع عمله، فيحافظ على نفسه وعلى لسانه. وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخضوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. هذا حافظ القرآن، وجاء كثير عن الصحابة في هذا المعنى. قالوا: ينبغي لحافظ القرآن أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات. الذي يحفظ القرآن أو يحفظ بعض القرآن يجتنب الشبهات إنه يقع فيها، يقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه. يقل الضحك والكلام، القرآن وأنت تقرأ القرآن ما فيش مجال للضحك، تضحك عليه، وإن كان أحيانا قد يأتي شيء من الأشياء في التفسير أو كذا يضحك، لكن يتقلب التفسير يبقى ضحك واستهزاء، هذا لا يكون. كذلك مجالس القرآن، لكن الذي لا يستحضر الخشوع في قلبه يقوم ما يهموش أنه يقعد في جلسة تحفيظ قرآن، سمع يا فلان ويتريق عليه، سمع يا فلان ويضحك عليه، قول يا فلان، جلسة كلها ضحك على هذا، كأنه ما استحضرش عظمة هذا القرآن، لا ينبغي ذلك. القرآن علم، والقرآن نور، والقرآن كتاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، والذي يخطئ لا مجال للسخرية، إذا كان ربنا يؤجره كيف نسخر على من يخطئه. قالوا: ينبغي أيضا أن يعرف القرآن المكي من القرآن المدني، علشان ما يتلخبطش لما يرى حكما من الأحكام يخالفه حكما آخر، بعارف هذا نزل الأول وهذا نزل بعد ذلك فهذا ناسخ للآخر. من كماله أيضا أن يعرف الإعراب والغريب، ويقرأ القرآن يعرف الفاعل من المفعول، فيفهم لما يقول: وقتل داود جالوتا، فإذا كان هو يفهم إيه الفاعل وإيه المفعول، يعرف أن الذي قتل هو داود وأن القتيل هو جالوت، فإذا كان لا يفرق بين هذا وذاك يحتاس فيها، عرفش مين القاتل ومين القتيل، حتى وإن فاهم فلعله يقرأها خطأ فيها. يقول العلماء: إذا حصلت هذه المراتب لحافظ القرآن ينبغي أن يتعلم السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة تفسر كتاب الله سبحانه، تقيده، توضح مجمله ومشكله، فيتعلم من السنة ما يفهم بها كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. إن من إكرام، عايز ربنا يكرمك، ابدأ أنت تكرم ربك. يقول: إزاي أكرم ربي؟ يقول: أكرم حفاظ القرآن، تكرمهم. قال: إن من إكرام أو من إدلال الله أن تدل ربك سبحانه بذلك، أن تكرم ذا الشيبة المسلم، الإنسان المسلم الذي شاب في الإسلام، ثم تعرف له قدره، فلان هذا شيبة بيصلي أكثر مني، بيصلي بقى سنين يصلي في بيت الله عز وجل، له قدر له منزلة، تكرمه لشيبتي، شيبة المسلم، هذه نور في وجهه ونور في رأسه. كذلك تكرم حامل القرآن. أنهي حامل القرآن؟ قال: غير الجافي فيه أو الغالي فيه والجافي عنه، الذي يحمل القرآن لا بيغالي فيه يتعنت فيه ولا جافي عنه تارك القرآن ولا يعمل به. كذلك إكرام ذي السلطان المقصد، يعني الذي يحكم الناس بكتاب الله ويلزمهم بالعدل الذي في الشريعة. يذكر العلماء ما يلزم قارئ القرآن وحامل القرآن من تعظيم القرآن وحرمة القرآن. يذكر الحكيم التلمذي وعبد الله في كتابه نوادر الأصول من أو أشياء أداب في حرمة القرآن، فما أقول من حرمة القرآن كذا وكذا، يعني من احترام القرآن، سواء هذه الأشياء كانت واجبة أن تفعل أو كانت مستحبة أو كان يكره أن تقع فيها، فيذكرها بلفظ من حرمة القرآن كذا. فمن حرمة القرآن ألا يمسه إلا طاهر، الإنسان الذي يمس القرآن يكون على وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن حرمته أن يقرأه على طهارة، من حرمة القرآن أن يقرأ القرآن وهو على طهارة. لاحظ في الأولى أنه يجب عليك أن تتوضأ لمس المصحف، الثانية يستحب أنك تتوضأ إذا كنت تقرأ القرآن من حفظك. قالوا من حرمته يعني من أدب القرآن ومن احترام القرآن أن يستاك ويتخلل فيطيب فمه إذ هو طريقه للقرآن. من حرمته أن يتلبس كما يتلبس للدخول على الأمير، كانوا يحبون إذا جلسوا يقرؤون القرآن يلبس ثيابه كأنه في الصلاة، من هذا ليس فرضا وليس متأكد الاستحباب، ولكن كانوا يحبون أنك تكون كأنك في الصلاة على ذلك. هذا من الأداب يذكره. أيضا إذا قرأ القرآن أن يستقبل القبلة في قراءته، إذا تثاءب يقطع القراءة، يقطع ما يبقاش بيقرأ وهو يقول ها فاتح بقه على آخره، الشيطان يدخل في فمه والشيطان يضحك عليه وهو يقرأ القرآن، لا ينتظر لغاية ما يتساءب ويكظم ما استطاع ثم يكمل القراءة. قالوا كذلك إذا أراد أن يخرج ريحا، قلنا في قراءة القرآن من غير مصحف لا يجب أن يكون متوضئا، طيب أنه مزنوع عايز يخرج ريح يبقى يقطع القراءة حتى يخرج ثم يعاود القراءة بعد ذلك من حفظه، أما من المصحف فلا بد من الوضوء. كذلك يقولون من حرمة القرآن أن يبدأ بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان بيبدأ من أول السورة مثلا. ومن حرمة القرآن إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين، يعني من أدب القرآن، من أدب القرآن ما يبقاش هو بيقرأ كل شوية يقطع ويتكلم في حالة حضرته نكتة قالها أطع شوية عمل حاجة، ولكن يكمل القراءة منتبها لما يقول، هذا من الأداب وليس فرضا واجبا، إنما أدب من الآداب. قالوا أيضا من حرمته أن يستعمل فيه ذهنه، يعني زي ما ربنا أفلا يتدبرون القرآن، يبقى هو يقرأ القرآن يتدبر فيما يقرأه يعني. طيب لو قرأه لا يتدبر أو حاول يتدبر وما فهمش، يقول مأجور في كل الأحوال، مأجور في كل الأحوال، ولكن أكمل الأحوال إن وهو يقرأ يتأمل ويفهم الذي يقول. من حرمة القرآن أن يقف على أمثاله فيتأمل أمثال القرآن، لما يضرب الله عز وجل مثلا بشيء فليتأمل هذا الشيء الذي ضرب الله عز وجل فيه المثل. من حرمته أن يلتمس غرائب القرآن، والمعنى أنه من الأداب أن يعرف المعاني، يبقاش بيمر بالمعنى كل شوية يعد عليه، كل ما يختم يعد عليه ومش فاهم معنى هذه الكلمة فليسأل، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برضو يذكرون من حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء، يعني وهو يقرأ إذا كان كلمة مشددة يقف عليها بقدر التشديد، سواء بيقرأ قراءة بطيئة أو قراءة سريعة فيعطي كل حرف حقه في طريقته في القراءة. كذلك من أدب القرآن إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورا وألا يضع فوقه شيئا من الكتب، والمعنى يعني إذا خلص قراءة ما يسيبش المصحف مفتوح ويسيبه على الأرض ويقوم ينصرف، ولكن اقفل المصحف ويحطه في مكانه زي ما أخذه من مكانه، ولا يضعه بالأرض إن كان لا يحرم هذا الشيء، ولكن أدب من الأداب مع القرآن إن حط المصحف على حجرك، حطه على مكان مرتفع، ما تسيبوش على الأرض يقوم يمر الناس رجليهم جنب كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا أيضا من حرمة كتاب الله سبحانه ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي. أبو موسى الأشعري كان من حفاظ القرآن ومن أجمل الناس صوتا بالقرآن، ويقول أستحي أن يمر يوم من غير ما أبص في المصحف بعيني. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه ابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره حبيت تحب الله ورسوله يسر ذلك اقرأ في المصحف، ما يبقاش دائما القراءة من الحفظ ومن التسميع، لا بص في المصحف، النظر فيه يعطي تركيزا أكثر ويعطي استيعابا وفهما للمعاني. قالوا أيضا من أدب القرآن ألا يتأوله عندما يعرض له شيء من الدنيا، ما يبقاش يتلو الآيات في غير محلها. مثلا إذا إنسان بيتكلم في شيء وداء صاحبه اللي كان بيجيب سيرته من شوية بيتكلم فلان حضر وجئت على قدري يا موسى، لا لا لا، لا يتأول القرآن على إنسان، الآيات تقرأ في مواضيعها. كذلك إنسان يقدم للناس طعام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا خطأ وهذا سوء أدب مع القرآن الذي قيل في ذلك هذا في الجنة، كلوا واشربوا في الجنة ليس من أكل الدنيا، وهكذا يقولون إن هذا أدب القرآن. من حرمة القرآن أن لا يتلى منكوسا، من تنكيس القرآن يعني يقرأ الصورة من آخرها الأولها عشان يوري المحافظ حفظه حفظا جيدا، وليس معنى التنكيس أن يقرأ من الصور الأخيرة للأول، لا مش هذا تنكيس، تنكيس المنهي عنه أن يقرأ الصورة الواحدة من آخرها لأولها، هذا خطأ، وأنه من حرمة القرآن أن لا يفعل ذلك لأنه يشبه القرآن بالشعر. قالوا كذلك من حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء، إن في القراءة يقوم يشوف قطع موسيقى يوزن عليها اللي بيقرأ من القرآن، لا لا القرآن هذا لا يجوز له أن يفعل، ولكن يحسن صوته ما استطاع ويعطي نغمة ما كان يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه العرب، إنما التحري إنه يوزن القرآن على أنغام زي ما البعض بيفعل هذا من الخطأ، ومنع منه العلماء بل حرمه البعض منهم. دي بعض من الأداب اللي في القرآن، وهناك أداب أخرى نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.